أحد الإخوة يسأل هل تسمح لنا بتصويركم؟ لا لا أسمح، لا أسمح بالتصوير أبدا. التصوير لا يلجأ إليه إلا لضرورة قصوى للأشياء التي ولا أسامحه، وسأدعو عليه لو صورني. نعم.